في باب القدر. من ذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والمتفق عليه. ثم المؤلف رحمه الله يذكر حديثا آخر تتمة لما قبله تتمة لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فقال المؤلف رحمه الله: وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا الحديث مرفوع من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة، فيقول: يا رب، أشقي أو سعيد؟ كيف تبالي؟ فيقول: أي رب، أذكر أو أنثى؟ فيكتبان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه. ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. هذا الحديث في مجمل معناه هو مثل ما تقدم، ولكن عند التفصيل فيه فوائد أخرى لم تذكر في الحديث السابق، وهو حديث عبد الله بن مسعود. ومما لم يذكر في الحديث السابق قوله في آخر الحديث، وهو حديث حذيفة بن أسيد، قوله صلى الله عليه وسلم: ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. فلا يزاد في هذه الصحف التي بأيدي الملائكة تشمل جميع الخلائق من إنسان أو حيوان أو أشجار أو ملائكة أو جنين أو غير ذلك من جميع المخلوقات، فلهذا تسمى الكتابة العامة لشموله جميع الخلائق. وهذه الكتابة هي التي تكتب في اللوح المحفوظ، تكتب في اللوح المحفوظ. الكتابة الثانية هي ما تسمى بالكتابة العمرية، وحديثنا يدل على ذلك، حديث عبد الله بن مسعود، وكذا بعده حديث حذيفة بن أسيد، فإن هذين الحديثين يدلان على وجود نوع من أنواع الكتابة، كتابة القدر، وهي النوع الثاني الكتابة العمرية. لماذا سميت بالكتابة العمرية؟ لأنها تتعلق بعمر الإنسان، لأنها تتعلق بما سيقول وسيحدث في عمر الإنسان، سميت بذلك الكتابة العمرية. ماذا سيكون وماذا سيحدث في عمر هذا الإنسان من إيمان أو كفر؟ كم رزقه، قليل أو كثير؟ إذا كان كثيرا هل هو من حلال أو من حرام؟ نعم، بسهولة أم بصعوبة؟ هذا رزقه لا تتغير، شقي أم سعيد، يعني ستكون نهايته وخاتمته شقيا أم سعيدا، من أهل الجنة أم من أهل النار؟ هذه ما كتبت في الكتابة العمرية. والكتابة الثالثة هي الكتابة السنوية، هي التي ذكرت في قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها، أي في تلك الليلة، الليلة المباركة وهي ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عند الله، كل أمر حكيم وهو القدر يفرق، فرق وفصل، نعم، مع الكتابة في تلك الليلة ماذا سيحدث. وهذه الصحف. وقبل ذلك الكتابة الرابعة وهي الكتابة اليومية. الكتابة اليومية ماذا سيكون كل يوم من أمر الدنيا؟ ماذا سيكون؟ سواء كان يتعلق بكل إنسان أو بالسماوات أو بالأرض وغير ذلك. وهذه الكتابة الثانية والثالثة والرابعة مرجعها الكتابة الأولى التي هي الكتابة العامة، التي هي الكتابة العامة التي لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. أما الكتابة العمرية يعلمها أيضا الملك الموكل بالكتابة، الموكل بالأرحام، المذكور في هذين الحديثين، الذي هو مما يستفاد من هذين الحديثين أن هناك ملكا موكلا بالرحم، أن هناك ملكا موكلا بالرحم، وهو، أي هذا الملك، مأمور بالكتابة فلهذا يقول في هذا الحديث فيقول يا رب أشقي أو سعيد، أي أنا أكتب شقي أو سعيد، هذا الجليل الآن ماذا سأكتب؟ هذا الملك يسأل ربه ويخاطب ربه، أي رب أو يا ربي بحرف نداء يتكلم هذا الملك بحرف وصوت، قال يا رب أشقي أو سعيد؟ فيكتبان، يكتبان يعني إما شقي أو سعيد. ثم كرر السؤال أي رب أذكر أو أنثى؟ فيكتبان. نعم، يكتب هذا الملك ذكر أو أنثى، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه. والمراد بقوله ويكتب عمله ذكر بعض العلماء أن المراد بالعمل هنا ما يتعلق بآخرة هذا الإنسان، يعني هل صالح عمله أم فاسق أو طالح. نعم، يدل على هذا المعنى الحديث السابق، حديث عبد الله بن مسعود، إذ يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة وما بينه وبينها إلا ذراع، إلى آخر الحديث. ثم قال وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، الحديث. فالمراد بالعمل ما يتعلق بنهاية نصيبه في الآخرة، عمل يؤدي إلى الجنة أو عمل يؤديه إلى النار. فقال يكتب عمله، قال وأثره في الدنيا، أثره، فهذا شامل للأعمال الأخرى، كيف أثره في الدنيا. قال وأجله، طويل أم قصير؟ أجله طويل أم قصير؟ ثم قال ورزقه كذلك، قليل أم كثير؟ من حلال أم من حرام؟ أسأل الله السلامة. يكتب كل ذلك، اللهم ارزقنا رزقا طيبا حلالا، اللهم اجعل رزقنا مما يكتب فيه حلالا. قال ثم تطوى الصحف، دليل على أن هناك صحف بأيدي الملائكة يكتب فيها ما سيكون لكل إنسان. كيف صورة هذه الصحف؟ لا نعلمها، ما أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام. وكيف تطوى؟ لكننا نعلم معنى الطي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما بين لنا، فنؤمن بما جاء وكذلك في هذا الحديث يذكر عليه الصلاة والسلام أنه يدخل الملك الملك بالألف واللام ولم يذكر ولم يقل يدخل ملك إنما قال الملك. قال الحافظ ابن حجر في الفتح ألف واللام هنا في قوله الملك أي ألف لام الأهدية للعهد راجع إلى شيء معهود من قبل أي معروف من قبل عرف أهدى. ما الملك؟ أي الملك الموكل بالرحم، الملك الموكل بالرحم. نعم، كأنك لو قلت مثلا جاء رجل ما يعرف من هذا الرجل الجائي الآتي، لكنك إذا قلت لصاحبك أو لأصحابك جاء الرجل، إذن أنت علمت أن أصحابك وزملائك يعرفون من هذا الرجل، فجئت بالألف واللام الأحدية جاء الرجل، أي الرجل المعروف المعهود الذي وصفه قد عرفه زملاؤه. وهذا كذلك يدخل الملك، فلا أحد يسأل أي ملك هذا، المراد الملك الموكل بالرحم. نعم. وفي هذا الحديث جملة أشكلت على بعض الناس وأجاب عليها علماؤنا. ما هي الجملة؟ قوله عليه الصلاة والسلام يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين. ما المراد بأربعين؟ أي أربعين يوما أو ليلة كما سيأتي، أو خمسة وأربعين ليلة. قلنا يوما لأنه مذكور في حديث من؟ حديث عبد الله بن مسعود في بطن أمه أربعين يوما، بينما هنا أربعين ليلة. قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر، أي هذه النطفة، قوله بعدما تستقر أي هذه النطفة في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة. نعم، بارك الله فيكم. بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة، كيف هذا؟ نعم، مع أننا علمنا من حديث عبد الله بن مسعود أن هذه الكتابة كانت بعد الأربعين الثالثة، بعد الأربعين الثالثة، بينما هنا يقول عليه الصلاة والسلام يدخل الملك على النطفة، بينما في حديث عبد الله بن مسعود متى يكون هذا؟ بعد المضغة النطفة ثم العلقة ثم المضغة، أي بعد 120 يوما، بينما هنا 40 أو 45. ajaba ulama'una bi ajwiba min dhalika bal qala ba'd al ulama min ahsaniha in lam yakun in lam takun ahsanuha qala أو 45 ليلة ما جوابهم قال أن هذا مختلف باختلاف الأحوال يعني يختلف من إنسان إلى آخر من حال إلى أخرى وأن الغالب أن يتأخر الغالب يتأخر إلى المضغة أو إلى ما بعد المضغة إلى ما بعد 120 يوما أو ليلة هذا الغالب ولكن قال وقد يتقدم وقد يتقدم بإذن الله وبمشيئته نعم ولهذا ذكر أيضا بعض العلماء أن الجنين في بطن أمها قد تتحرك أحيانا تتحرك وهي في 50 يوما أو 45 يوما يحصل هذا نادرا ذكر بعض العلماء وقد ذكر أيضا حتى بعض النساء أن جنينها تتحرك بدأت في الحركة تشعر بها أمها وهي أي هذه الجنين في 40 أو 45 ليلة تشعر بالحركة نعم فلهذا في هذا الجواب يقول أن هذا مختلف باختلاف الأحوال وكذلك باختلاف الأشخاص بمشيئة الله وإرادته وهو على كل شيء قدير يفعل ما يشاء ويفعل ما يريد وهذا نبينا عليه الصلاة والسلام يخبرنا بهذا وهو الصادق المصدوق وهو الصادق المصدوق ما دام الحديث ثابتا تلقاه العلماء بالقبول وهو في صحيح مسلم ولم يكن أحد من علمائنا المعتبرين أن هذا الحديث مضطرب لا بل سنده صحيح ويمكن الجمع يمكن الجمع بين هذا الحديث وهو حديث حذيفة بن أسيد وحديث عبد الله بن مسعود نعم فإعمال الحديثين أولى من إهمال أحدهما ما دام الحديثين أو ما دام الحديثان صحيحين فلا سبيل لنا للرد أو للرد عليه أو لعدم قبوله ما دام السند صحيحا فنقول نسلك مسلك الجمع وكما قاله علماؤنا وقد ذكرنا آنفا أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما إعمال الدليلين كلا الدليلين يعمل به لا يترك لا يهمل ويترك هذا ونأخذ بهذا لا ما دام الحديث صحيح وهذا الحديث في صحيح مسلم فقد سمعتم آنفا جواب بعض علمائنا فقال إن هذا مختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. نعم قد يتأخر وهو الغالب، والمراد قد بقوله قد يتأخر أي يتأخر إلى ما بعد 120 يوم، إلى ما بعد 40 الثالثة ثم نفخ فيه روح. وقبل ذلك أمر الملك بكتب تلك الأمور الأربعة. فهمتم يا إخوان؟ فلا إشكال في هذا. إذن هذا الحديث ثابت ومعناه على سبيل القلة أو الندرة، يعني نادرا. الغالب أنه يكون في ما بعد 40 الثالثة. وهناك أجوبة أخرى على هذا الحديث. فنقول ونكرر ونؤكد أن الكتابة قد تكون مبكرة مقدمة بعد 40 الأولى، وقد تكون متأخرة بإرادة الله تبارك وتعالى. ليس لنا دخل، ليس لنا أن نتدخل في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأقولنا وأهوائنا.